الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءتنا لكتاب شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظ الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الأحد، ليلة 19 من جمادى الآخرة لعام 40 و400 ألف، الموافق ليلة 24 من الشهر الثاني لعام 19 و2000، وقد وقفنا على الحديث 49. نعم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والوالدين ومشايخنا وجميع المسلمين. قال البخاري رحمه الله تعالى: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أخبرني عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، التمسوها في 7 و9 و5. نعم، اقرأ على الشيخ. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته يريد أن يخبر أصحابه رضي الله عنهم بليلة القدر في أي ليلة هي، فحصلت خصومة، تخاصم عنده رجلان فشغلاه عن بيان ليلة القدر، ثم نسيها صلى الله عليه وسلم. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم، ومن طبيعة البشر أنه ينسى، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر وأنه نسي ليلة القدر بسبب المشاجرة أو المشاحن اللي حصلت بين رجلين، وعسى في ذلك خير. نعم، قوله صلى الله عليه وسلم رفعت، يعني نسيها، رفعت من ذاكرته، لا أنها رفعت من رمضان، لا، رفعت من ذاكرته صلى الله عليه وسلم. ثم لأن ليلة القدر قطعا هي في رمضان، إن الله جل وعلا يقول: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فهذا لا شك فيه أن ليلة القدر من ليالي رمضان. نعم. ثم قال: لعل في ذلك خيرا، لأنه إذا خفيت عليهم وعندهم رغبة في الخير سيكثرون من قيام الليل وفي كل الليالي من أجل التماسها، فيحصل لهم زيادة أجر خير، فإخفاؤها أحسن لهم من بيانها، لأنها لو بينت لاقتصروا عليها، وإذا أخفيت وعندهم رغبة في الخير فسيقومون كل الليالي رغبة في مصادفتها، فيحصلون على قيام الليل كله، على قيام رمضان كله كاملا، هذا هو الخير، فيحصل لهم قيام رمضان ويحصل لهم قيام ليلة القدر، أليس هذا خيرا؟ بل هذا خير عظيم. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم في الصحيح: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الصحيح أيضا قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا موسم عظيم من مواسم خير، وقد قرب رمضان، سأل الله أن يبلغنا إياه على خير وصحة وعافية. فهي 3 جوائز عظيمة: صيامه وقيامه وقيام ليل القدر خاصة. يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إيمانا واحتسابا، أي أنه مؤمن بأن هذا مشروع وأن الله جل وعلا يجازي عليه أحسن الجزاء، واحتسابا أي منتظر الأجر يرجوه من الله عز وجل، لا يريد شيئا من جزاء الدنيا ولا رياء ولا سمعة، وإنما محتسب الأجر على الله. ما هو جزاؤه؟ قال عليه الصلاة والسلام: غفر له ما تقدم من ذنبه. ما معنى ما تقدم؟ ما تقدم ما سيأتي قدام، ولا ما تقدم ما مضى؟ ما مضى. الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فما تقدم يعني ما مضى، وهذا كما يقال وتقدم معنا في الباب الفلاني وتقدم في الكتاب السابق ها، وقال العلماء السابقين المتقدمون. فهذا فضل عظيم. لو أن هذه الليلة حدد وقتها أنها الليلة الفلانية لما فعل الناس ماذا سيفعل الناس؟ سيجتهدون في هذه الليلة دون سواها ويفوتهم الخير والأجر العظيم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قام رمضان إيمان واحتساب غفر له ما تقدم من ذنبه. فهناك من يقتصر على قيام ليلة واحدة على أساس أنها ليلة 27 أو مثل ليالي الوتر من العشر الأواخر، وهناك من يوفقه الله عز وجل فيقوم رمضان كله، وهذا أكمل وهذا أحسن وهذا أضمن أن يدرك ليلة القدر. يعني قد يقدر إيش يدخل الناس رمضان بالخطأ، غم عليهم الهلال فيكون رمضان قد دخل وما رأوا الهلال، فالواجب عليهم هذا العمل بالحديث أن يتموا شعبان 30 يوما وهو في واقعه 29 يوم، فدخلوا بالخطأ، فحينئذ سيكون إيش أول ليلة رمضان هي ثاني ليلة رمضان. طيب ليلة 27 هي ليلة 28، فالذي يحرص على بعض الليالي أو 27 خاصة قد لا قد تفوته، لكن من قام رمضان كاملا حتما سيدرك ماذا يا أخوان؟ ليلة القدر. هذا أجر عظيم، وهذا نبه عليه، لأن عادة الناس عادة المسلمين تجدهم في بداية رمضان تمتلئ منه المساجد والعدد أكبر بكثير في أول ليالي من وسطه، ما زال الناس يخفون ويقلون ويبقى الموفقون، ثم إذا دخلت العشر الأواخر ربما أول ليلة يكثر الناس ثم يفطرون، ثم تجد إيش يتوافرون أو يتوافدون على المساجد ليلة 27. هؤلاء في الحقيقة فاتهم خير كثير. تريد الأكمل، تريد سنة النبي عليه الصلاة والسلام، تقوم إيش يا أخوان رمضان كاملا حتى تدرك، لأن هذا فيه أجر عظيم. قيام رمضان كاملا هذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقيام ليلة القدر وحدها غفر له ما تقدم من ذنبه، فكيف إذا جمع بين الحسنيين؟ قام رمضان إمام واحتسابه، وقام ليلة القدر إمام واحتسابه، وضمن أنه قد أدركها، فهي ليلة عظيمة. ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني إذا أدركت هذه الليلة مرة واحدة في عمرك وصليتها فأبشر بخير إن قبل الله منك، فعد ما بالك كل ليالي رمضان. نعم، فهذا فيه الخير. نظير هذا أن اسم الله الأعظم الذي ما دعا به عبد ربه إلا استجاب، هذا أيضا اختلف فيه، قالوا حتى من رحمة الله بعباده حتى يلتمسوه فيدعو الله أكثر وأكثر، تارة بهذا الاسم وتارة بهذا الاسم وتارة بهذا الاسم. ونظير هذا ماذا؟ ساعة من يوم من الجمعة لا يوافي عبد يدعو الله إلا استجيب له، أي ساعة؟ أيضا اختلفوا كثيرا. صحيح هناك مرجحات، لكن ما في ما نجزم بأنه الساعة الفلانية، فحينئذ الذي يدعو الله عز في كل ساعة يوم الجمعة يدرك هذه الساعة، بخلاف من يتقصد ساعة واحدة، وقد يكون هذا الراجع أن هي الساعة أو ليست هي الساعة المقصودة بالحديث. فهذا من فضل الله عز وجل أن لم تحدد لا ليلة القدر ولا اسم الله الأعظم ولا الساعة التي من يوم الجمعة، حتى يجتهد المسلم أكثر. يعني الذي يصلي ليالي رمضان هذا أكمل، حتى لو لم يدرك ليلة القدر على الأقل صلى رمضان، والذي يدعو الله في ساعات نهار يوم الجمعة كل الساعات هذا خير عظيم، الدعاء هو العبادة. وهكذا الذي يسأل الله بأسماء الحسنى، فتارة يسأل بالرحمن، تارة بالرحيم، تارة بالسلام، تارة بالعزيز، تارة بالرزاق، وهكذا لعله يدرك الاسم اسم الله الأعظم الذي من دعا به أو ما دعي الله به إلا استجاب. نعم. والله جل وعلا أخفاها لحكمة، لأجل أن يجتهد المسلمون في كل رمضان، ولأجل أن يتميز الراغب في الخير من الكسلان. الله أكبر. الكسلان. نعم. الذي يقول أنا لا أقوم إلا ليلة القدر، ما دامت عينت لا أقوم إلا هي. نعم. أما الراغب في الخير فإنه يقوم كل رمضان رغبة في الخير. الله أكبر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وكم يقوم من الليل حتى يدرك قيام رمضان ويصدق عليه أنه قام رمضان؟ أن يصلي مع الإمام حتى ينصرف، معنى ينصرف حتى إيش؟ تنتهي صلاته، مو ينصرف يعني يخرج من المسجد، متى ما انتهى الإمام من صلاته وبقيت معه حتى ينصرف كتب لك قيام ليلة. اللهم لك الحمد، هذا من فضل الله عز وجل. فالمسلم في الحقيقة الموفق هو اللي يحرص على الحسنات ويقلل من السيئات. أنت مهمتك في هذه الدنيا جئت لعبادة الله عز وجل، فأنت موفق إذا أكثرت من الحسنات وأقللت من السيئات وأتبعت السيئات الحسنات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، بل قال الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات. فالله الله في رمضان الحقيقة يعني فرصة عظيمة، وكل عام كل عام راجع بذاكرتك تجد أن هناك من كان معنا في رمضان الماضي وفقدنا هذا في هذا في هذه السنة أو في رمضان هذا، صح ولا لا؟ كل سنة نفقد واحد اثنين أكثر أقل، وما يدري كم يأتي رمضان اللي بعده، وإلا هم يفقدونك كما تفقد ها، ولا اسمك في الهواتف فلان توفي. هذا أمر وارد. النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا وحثنا أن نكثر من ذكر الموت. لما؟ لأن الإنسان ما دام الموت بين نصب عينيه ولقاء الله عز وجل، فهذا يعينه على الاستقامة والتوبة وأن يجعل آخر أعماله صالحة. تبهتم لهذا؟ لكن لا يزيد ذكر الموت إلى أن يصاب الإنسان بوسواس وبمرض نفسي، هذا أيضا مذموم. الموت حق، كل نفس ذائقة الموت، لكن اجعل من الموت موعظة، اجعل الموت عامل ليساعدك على الاستقامة، عامل ليساعدك على الاستقامة، لا تجعله نكد على حياتك. فالمسلم مأمور ولو على سبيل الاستحباب أن يتزوج وأن يأكل وأن يشرب، ويشرع له أن يتبسم وأن يدخل السرور على أهله وأن يهدي ويهدى له، هذا كله مشروع. ما يجعل إنسان الموت نصب عينيه فيصاب بوسواس ومرض وسأموت اليوم غدا شعرت بقرب أجلي، فهذا ليس محمودا، بل هذا يعني مرض حينئذ. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتبسم وكان يتزوج وكان يستجيب دعوة الداعي بالمناسبات، وكان مع ذلك يوعظ الناس وكان يبي خشية الله، وخير الهد هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال صلى الله عليه وسلم التمسوها في السبع البواقي أو التسع، يعني في العشر الأواخر، التمسوها في العشر الأواخر وفي الأوتار آكد، أوتار العشر الأواخر آكد، يعني الحادية والعشرين، الثالثة والعشرين، الخامسة والعشرين، السابعة والعشرين، التاسعة والعشرين. هذه الأوتار، هذا عند الحساب العدد الفردي هو الوتر والزوجي هو الشفع. طيب. قال البخاري رحمه الله تعالى باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له، ثم قال جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم فجعل ذلك كله دينا، وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان، وقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. طيب، باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، هذا شيء عظيم. أرسل الله جل وعلا جبريل عليه السلام أفضل الرسل من الملائكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله أفضل الرسل من البشر، ليسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان. يعني بالله عليكم جبريل عليه السلام يأتي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأسئلة، فكم هي من الأهمية، كم لها من المكانة، أمر جلل. وذاك أهل العلم قال ينبغي العناية بحديث جبريل المشهور بحديث جبريل، تعرف الإسلام بأركانه وتعرف الإيمان بأركانه وتعرف الإحسان بركنيه، لأن لما سأل هذه الأسئلة وأجاب النبي عليه الصلاة والسلام قال في آخر ما قال بعد ما انصرف قال ردوا علي الرجل السائل فما وجدوه، قال عمر فلبست مليا، فقال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فالدين هو الإسلام والإيمان والإحسان، كيف لا يعتني المسلم بمعرفة الإسلام والإيمان والإحسان؟ والله جل وعلا من رحمته الواسعة أرسل جبريل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم ليسأله حتى نتعلم، فقال جاءكم ليعلمكم دينكم، وذاك عن طريق إيش؟ السؤال والجواب. يقول الإسلام والإحسان عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة. طبعا الإسلام والإحسان والإيمان والإحسان شيء واحد، لكن عند اجتماع الإسلام مع الإيمان مع الإحسان تفترق في المعاني. وأعلى هذه المراتب الإحسان ثم الإيمان ثم الإسلام. وفي الحديث حديث جبريل فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بشعائر الدين الظاهرة، أن تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذا قول باللسان، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. بينما فسر الإيمان بأعمال القلوب اعتقاده، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير وشر. فسر الإحسان بماذا؟ بالمشاهدة والمراقبة بهذين الركنين. فقال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وبعض العلم يقول الدين مرتبتان. كم مرتبة؟ مرتبة، ليس ثلاث مراتب، مرتبتان. ما هما؟ قال الإسلام والإيمان. طيب والإحسان؟ قال الإحسان معناه الإتقان، فهو الإحسان في إسلام فيه إحسان وفي إيمان وفي إحسان. انتبهتم؟ يعني من أحسن إسلامه، قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، صح؟ فهنا في إحسان متقن، في إسلام متقن وفي إيمان متقن، يعني ليس الإحسان رتبة ثالثة، وإنما في إسلام وفي آخرون عنده إسلام فيه إحسان، وهذا مؤمن والثاني مؤمن وفي إيمانه إحسان وفي إتقان. على كل حال هذا عند اجتماع هذه الكلمات فيكون لكل كلمة معنى، ولكن عند افتراقها فالمعنى واحد. قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا، ما المقصود بالمؤمن؟ المؤمن المسلم. قال فتحرير رقبة مؤمنة يعني مسلمة، واضح؟ لكن هذه المراتب علمها جبريل للأمة بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم علم الأمة بالجواب. وهذا يسمى مثل هذا ماذا يا أخوان؟ يسمى معلق، لأن هنا أشار إلى الحديث البخاري ولم يذكر سندا، ما قال حدثنا فلان فلان فلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء بحديث جبريل وفيه إيش الإسلام والإحسان والإيمان، وإنما قال وبيان النبي صلى الله عليه وسلم، ما أتى بالسند، فما حذف منه أول السند يقال عنه معلق، اصطلاحا يسمى معلق. وحديث جبريل مروين يا أخوان في صحيح مسلم، وهنا البخاري ما روى البخاري حديث جبريل، لعله لم يكن على شرطه، فلذلك جعله من المعلقات وأشار إليه إشارة ولم يورده مسندا. قال فجعل ذاك كله دينا، لأن آخر الحديث قال هذا جبريل أتاك معلمكم دينكم. قال وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان، وقد سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فبين لهم كما سيأتي. وقول الله عز ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل من، آية عظيمة، ومن يبتغي غير الإسلام دينا، الإسلام هو دين الأنبياء جميعا، هذا هو الإطلاق الأول، كل نبي أتى بالإسلام، كل رسول أتى بالإسلام، فدين الرسل جميعا هو الإسلام، وهو الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد والطاعة والبراءة من الشرك وأهله. ويأتي الإسلام بمعناه الخاص، وهو الدين الذي أرسل الله عز وجل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وهو المقصود بقول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك في الحقيقة ما في أديان سماوية، يطلقها بعض العلم تجاوزا يعني من باب التساهل بهذا الإطلاق، لكن في شرائع، الشرائع شتى، لكن الدين وأصل الدين والإيمان بالله عز وجل هو إيش؟ هو واحد. ما في رسول ينكر يوم القيامة، أو واحد رسول يأتي بذكر مثلا الملائكة الثاني ينكرهم، أو لا لا لا، الإيمان واحد، أصل الدين واحد، ولكن الشرائع تختلف من شريعة رسول إلى رسول، لكل جعلنا شرعة ومنهاجا، لكن أصل الدين واحد، فلذلك دين الأنبياء والمرسلين كله الإسلام. فأما ما بعث الله بمحمد صلى الله عليه وسلم فهذا يسمى باصطلاح خاص الإسلام، وإليه يذهب المعنى عند الإطلاق، إذا قيل الإسلام فما المراد به؟ الدين الذي أرسل الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل مسلم ما معنى المسلم؟ يعني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. لخص الإمام البخاري رحمه الله حديث جبريل عليه السلام في هذه الترجمة، وبين المراد من إيرادها في هذه الترجمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الإسلام والإيمان والإحسان كله من الدين، فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. نعم. وفي هذا رد على المرجئة الذين يخرجون الأعمال عن الإيمان وعن الدين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الإسلام وهو أعمال الجوارح، وجعل الإيمان وهو من أعمال القلوب وهو من أعمال القلب، وجعل النطق بالشهادتين أن تشهد أن لا إله إلا الله جعله من الدين، كل هذا من الدين، والدين والإيمان والإسلام بمعنى واحد. فهذا واضح في الرد على المرجئة الذين يفصلون الأعمال عن الدين. نعم. المرجئة كثيرة الفرق، لكن تتلخص فرقهم في أربع. الفرقة الأولى الجهمية الذين يقولون الإيمان مجرد المعرفة بالقلب، حتى ولو لم يعتقد مجرد المعرفة في القلب هذا هو الإيمان، هذا قول الجهمية، وهذا أول مذاهب المرجئة، وهذا أخبث المذاهب، أخبث هذا على هذا التقرير. حتى إبليس مؤمن ولا لا؟ لأن إبليس يعرف الله عز وجل. الإيمان مجرد معرفة، هذا ما يبقى أحد إلا وهو مؤمن، وهذا يقول به بعض المعاصرين، حتى يقول أفلاطون وأرسطو، هذا جاء في بعض كلامهم ما يدل على أنهم مؤمنون، لأن في بعض كلماتهم في بعض السياق قالوا أن هذا العالم له خالق، لا يمكن خلق نفسه، لا يمكن، يعني في إشارات أنهم مؤمنون، خلاص بس اعتقدوا أن في خالق صاروا مؤمنين. هذا اعتقاد باطل. إبليس يعرف بأن الله موجود، وأن الله خلقه، وأن الله خلقه، ويعلم إيش ماذا؟ أن الله ربه، وقال رب انظرني لما يبعثون، ودعا الله وأقسم بعزة الله، قال فبعزتك، ومع ذلك قال جل وعلا عنه إلا إبليس أبى واستكبر وكان الكافرين. يقول الله قل يا أيها الكافرون، هم يعرفون الله عز وجل ويعبدون الأولياء، يقول حتى إيش ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفى، وكان يقولون في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، وكانوا يتسمون بأسماء يتعبدون به الله عز وجل، منهم والد النبي عليه الصلاة والسلام ما اسمه؟ عبد الله، هذا قبل الإسلام. فهم يعرفون الله عز وجل ويعرفون البيت بيت الله ويحجون إليه، لكن أشركوا لما اتخذوا من دونه ماذا؟ أولياء. نعم. القول الثاني أن الإيمان هو الاعتقاد بالقلب ولو لم يتكلم ولو لم يعمل، وهذا قول الأشاعرة. القول الثالث، وهذا أيضا قول للمرجئة، أن الإيمان هو اعتقاد بالقلب حتى لو لم يتكلم. يعني على هذا الكلام أبو طالب مؤمن، لماذا؟ لأنه أقر بقلبه، بل أتى بكلام يدل على معرفته وأقراره بصدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحة نبوته، وقال ذلك شعرا ودون عنه، لكن أبى أن يقول لا إله إلا الله، أبى أن يقول لا إله إلا الله. والرافضة يقول أنه مؤمن وفي الجنة، بينما أبو بكر الصديق الأكبر يقول كافر طاغوت. شوف نعوذ بالله من سوء الحال، الذي أبى أن يقول لا إله إلا الله مؤمن وفي الجنة، الصحابي الجليل المبشر بالجنة صاحب النبي عليه الصلاة والسلام الأثاني اثنين إذ هما في الغار، خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى في حياته كان يقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وأمره على الحج قبل أن يحج عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يقول هو في النار، هو طاغوت نعوذ بالله من سوء الحال. وأبو طالب الذي يعرف الله في قلبه لكن لم يتلفظ بشهادة أن لا إله إلا الله يقول هو مسلم لا وفي الجنة، نسأل الله العافية. نعم كمل. القول طبعا هذا يستثنى منه ما لم يكن إيش المكلف غير ناطق، يعني من كان عاجز عن النطق يصح إيمانه، لكن من لا يقول لا إله إلا الله مع قدرته على قول لا إله إلا الله هذا ما يصح منه. كذلك لو قال لا إله إلا الله ولا يعمل بلا إله إلا الله كان يشرك بالله عز وجل ويتخذ أندادا، هذا وإن قالها لكن كذبها ونقضها بماذا؟ بأفعاله الشركية، هذا أيضا إيش؟ ليس بمؤمن. نعم. القول الثالث أن الإيمان هو النطق باللسان فقط، وهذا قول الكرامية، وهذا يلزم منه أن المنافقين مؤمنون لأنهم كانوا ماذا؟ يشهدون أن لا إله إلا الله. ربنا جل وعلا يقول إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله، ربنا جل وعلا يقول والله يعلم إنك رسوله، والله يعلم إنك لرسوله، يعني هذا تسمى عند البلاغين جملة معترضة بين تكملة الجملة. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، ربنا جل وعلا يقول والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، مع أنهم قالوا أو لم يقولوا، قالوا لكنهم كاذبون. نعم. القول الرابع وهو أقربها أن الإيمان هو القول باللسان والاعتقاد بالقلب، وهذا قول مرجئة الفقهاء، قول باللسان واعتقاد بالقلب، وكلهم مجمعون على إخراج العمل من الإيمان. هؤلاء يسمون مرجئة الفقهاء، وهؤلاء يفرق بينهم بين غيرهم الفرق كبير، فإنهم يعتبرون العمل يجازى عليه العامل ويعاقب إذا تركه، ويؤاخذ على المعاصي ويؤاخذ على ترك الفرائض، لكن يقولون إلا أن العمل ليس من الإيمان. صحيح العمل مطلوب ولازم تعمل، وإذا ما عملت تستحق العقاب، وإذا تركت معاصي أنت آثم تستحق العقاب، لكن ليس العمل من الإيمان. وقد سبق بينا هذا، قال لأن إيش عطف العمل على الإيمان مما يدل على ماذا؟ على أنه مغاير له، وقلنا هذا ليس بالصحيح، فالعطف ليس بالضرورة يأتي للمغايرة. وذكرنا أمثلة ممكن نذكر على السريع، أن ممكن يكون عطف لأهمية الشيء فيعطف لا لأنه ليس مما عطف عليه، كقول الله جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أليست الصلاة الوسطى من الصلوات؟ بلى. وكقول الله عز وجل قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو الكافرين، أليس جبريل وميكال من الملائكة؟ بلى. وقول الله عز وجل ولقد آتيناك سبعا من المثاني، يعني الفاتحة والقرآن العظيم، أليست سبع مثاني الفاتحة من القرآن؟ بلى، ولكن لأهميته أفرد الله ذكرها. فالعمل عندما يعطف على الإيمان لا لأنه ليس منه، ولأنما لأهمية العمل، لأن أصلا الغاية من العلم العمل، لما يتعلم الإنسان حتى يعمل، فإذا تعلم ولم يعمل كان هذا حجة عليه أصلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك. فالذي يعتقد بأن الله عز وجل أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليعبد وحده لا شريك له، ثم لا يقوم بعبادة الله مطلقا، يترك العبادة، لماذا خلقت أصلا؟ لماذا جئت إلى هذه الدنيا؟ ماذا تفعل إذا ما عبدت الله؟ ماذا تفعل إذا لم تعبد الله عز وجل؟ الذي لا يعبد الله عز وجل هذا كالأنعام بل هم أضل، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، خلاص أكل الشرب بدون عبادة، ما تعبد الله، لما خلقت أيضا؟ لما خلقت؟ فالإعراض عن عبادة الله مطلقا ما يتعبد الله هذا ليس من الإيمان، بل ممكن أن يقال أنه كافر، لأن أصلا ما خلقت إلا لتعبد الله عز وجل. ولما أرسل الله الرسول صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، دين وأركان إسلام وشعائر وحدود وحلال وحرام وواجبات ومستحبات ومكروهات، تترك هذا كله ولا تلتفت إليه وتعيش وتموت ولا تعمل منه شيئا؟ هذا أي إسلام هذا؟ هذا لو توظف في مكان وما يداوم بالمرة ولا يعرف حتى لتمش تفنيش وتسريح ولا لا؟ كيف أنت تنتسب الإسلام وما تعمل بالمرة؟ معرض عنه، هذا فعل بهائم. الله المستعان، الحمد لله ذعفنا. طيب، قال البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس فأتاه جبريل فقال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة الآية. ثم أدبر فقال: ردوه. فلم يروا شيئا فقال: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قال أبو عبد الله: جعل ذلك كله من الإيمان. طيب، ذكرت قبل قليل ولم أوفق في ذكر ذلك، لكن أيضا في تعديل، أن هذا الحديث حديث جبريل رواه إيش، مسلم ولا من روهي البخاري؟ لا، رواه البخاري كما تشاهدون الآن. فهل يقال عن هذا الحديث متفق عليه؟ لا. لماذا؟ لأن في مسلم من حديث ابن عمر، حديث ابن عمر يروي عن عمر، لأن جاء رجل يسأل على أن في يعني أناس في الكوفة أو قال في البصرة لا يؤمن بالقدر، فقال لا حتى يؤمن بالقدر، فقال حدث ابن عمر، هذا الكلام مع ابن عمر، حدث عن عمر. طيب، وهذا حديث أبي هريرة، هذا حديث أبي هريرة، والمعاني قريبة جدا. على كل حال، أصل هذا الحديث في البخاري ومسلم كما هو واضح، ماشي؟ طيب، كمل. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: هذا الحديث طبعا تناول العلم بالشروحات طويل جدا، لأن الدين كله، وفي رسالة طيبة وشرحناها بفضل الله عز وجل وسجلناها كاملة للشيخ العلامة المحدث عبد المحسن العباد، مطبوعة شرح حديث جبريل، يعني رسالة طيبة نافعة. طيب، الآن نقرأ تعليق الشيخ صالح نفعنا الله به. نعم، في حديث جبريل عليه السلام وسؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، ذكر الإسلام على حدة، وأنه خمسة أركان ظاهرة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. طبعا هذا اللفظ حديث أبي هريرة، هنا سؤال عن الإيمان، ذكر الإيمان قبل الإسلام، صح؟ هناك حديث إيش؟ الإسلام بعد الإيمان بعد الإحسان. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. طيب، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. لقاء الله عز وجل نفسه إيش؟ البعث، لأن اللقاء يكون يوم القيامة. لم يذكر في هذا الحديث الإيمان بالقدر كما في حديث ابن عمر. والإيمان أصوله ستة وقيل خمسة، السبب لو عدينا الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكتي وكتبي ورسلي واليوم الآخر وتؤمن بالقدر، ستة، فكيف يقال خمسة؟ قالوا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكتي وكتبي ورسلي واليوم الآخر تم الكلام عن الإيمان، ثم أكد الإيمان بالقدر فقال: وتؤمن بالقدر خير وشر. وإلا الإيمان بالقدر هو من الإيمان بالله، لأن الإيمان بالقدر معناه ماذا؟ أن تؤمن بأن الله عز وجل بكل شيء عليم، وأنه كتب مقادير كل شيء، وأنه شاء أن يخلق، وأنه خلق كل شيء بقدر، وهذا كله ماذا؟ من الإيمان بالله. فإذا قيل أصول الإيمان خمسة، يعني لم يعتبروا القدر إيش؟ أصلا مستقلا ولا ركنا مستقلا، لأنه هو من الإيمان بالله عز وجل، وإنما ذكر في الحديث على سبيل التأكيد عليه. وإذا قيل أصول الإيمان ستة فواضح، اعتبر الإيمان بالقدر ركنا، صح؟ طيب، ذكر الله عز وجل هاي الأركان في قوله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمن كل آمن بالله ها وملائكته وكتبي ورسلي لا نفرق بين أحد من رسل، ما في ولي من الآخر صح. لكن إيش مذكور في آخر الآية؟ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. المصير متى؟ يوم القيامة. فيعتبر هذا إيش قد ذكر في هذه الآية؟ أركان الإمام الكامل، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أركان كاملة، واضح. هنا قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. طيب كمل. الإسلام قال الإسلام، ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. هناك إيش قال؟ قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، صح، اللي في مسلم. هنا قال أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. هنا قدم ماذا؟ هنا لم يذكر الحج، صح. حديث ابن عمر ذكر الحج. أيضا هنا أضاف إضافة إيش؟ قال الزكاة المفروضة، في حديث ابن عمر لم يقل مفروضة. قال الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا مطابق. قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. المسؤول من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. السائل جبريل عليه السلام. المعنى أن علمي وعلمك سواء فيما يتعلق بموعد الساعة، لأن الله جل وعلا يقول علمها عند ربي في كتاب، لا يعلم الساعة إلا الله سبحانه وتعالى، واضح. إن الله عنده علم الساعة. يقول وسأخبرك عن أشراطها، إذا ولد الأمة ربها، في رواية أن تلد الأمة ربتها، وهذا إذا الأمة مملوكة يتسراها السيد فتنجب غلاما أو جارية فيكون سيدا بعد وفاة أبيه، فيكون إيش؟ تكون أمه المملوكة تابعة له وهو سيدها، هو ربها، هكذا. وفسر بأنه في آخر الزمان يكسر عقوق الوالدين، هكذا جاء في بعض الشروحات. قال وإذا تطاول الرعاة، في لفظ الرعاء، رعاء الإبل أو رعاة الإبل، البهم في البنيان، في خمس لا يعلمهن إلا الله، يعني أن الساعة من جملة خمس أمور غيبية لا يعلمها إلا الله عز وجل. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة، في حديث في لفظ قال إيش؟ وسأخبرك عن أماراتها، وهنا ذكر الأمارات، ذكر أمارتين، أماراتها يعني علاماتها، أشراط علاماتها. تلا قول الله عز وجل إن الله عنده علم الساعة، يعني الآية، يعني وقرأ الآية كاملة صلى الله عليه وسلم. لكن يلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يستدل بالآية، هل استعاذ بالله من الشيطان الرجيم واستدل بالآية؟ الجواب لا. فالسنة، السنة التركية، من السنة أنك إذا أردت أن تستدل بآية ألا تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتقرأ الآية، وإنما تتلو الآية وتستدل بها دون استعاذة. وأما قول الله عز وجل إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني إذا أردت أن تقرأ من القرآن حزبا ولا سورة ونحو ذلك، أما تستدل بآية فالسنة عدم الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند استدلال الآية. هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا فعل الصحابة. بعض الناس هكذا على المنبر قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال تعالى، هذا خطأ، يعني هذا خلاف السنة. يقول ثم أدبر فقال ردوه فلم يروا شيئا. جاء في بعض الأحاديث، بعض الروايات، قال فلبثت مليا، أي زمنا. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عمر، أتدري من السائل؟ قال يا عمر، عينه بالاسم. قال الله ورسوله أعلم، قال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم، وفي لفظ أمر دينهم. قال أبو عبد الله، من هو أبو عبد الله؟ البخاري. قال أبو عبد الله جعل ذلك كله من الإيمان، اللي هو الأقوال والأعمال واعتقالات القلب، كل هذا من الإيمان. نعم. هذه أركان عملية ظاهرة على الجوارح واللسان. ثم سأله عن الإيمان قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. شوف شرح الشيخ إيش يشرح حديث ابن عمر، لأنه قال ثم سعى الإيمان، هنا إيش سعى الإيمان ثم سعى الإسلام، ثم هنا في حديث أبي هريرة قال وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث، بينما اللي في الشرح يشير إلى حديث ابن عمر وهو الأشهر. نعم. هذه أركان باطنة في القلب، الإيمان، فلا بد من اجتماع الأركان الظاهرة والأركان الباطنة. لا يكفي الإسلام بدون إيمان، ولا يكفي الإيمان بدون إسلام. وذكر الدين بأركانه الظاهرة والباطنة. نعم. فمن العلماء من يقول الإسلام والإيمان شيء واحد كالإمام البخاري رحمه الله وجمع من الأئمة يرون أنه لا فرق بين الإسلام والإيمان، والجمهور على أن هناك فرقا بين الإسلام والإيمان. الإسلام هو الأركان الظاهرة، والإيمان هو الأركان الباطنة، أركان الإيمان الستة، والدين هو الجمع بين الأركان الظاهرة والباطنة. ويقولون كل مؤمن هو مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا، قد يكون مسلما فقط يستسلم ويصلي ويصوم لكن ليس عنده إيمان، مثل المنافقين. المنافقون يستسلمون ويصلون ويزكون ويعملون الأعمال الظاهرة تقية، وهم ليس عندهم إيمان في قلوبهم والعياذ بالله. قال تعالى يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، فقد يكون مسلما ولا يكون مؤمنا، خلاف المؤمن فإنه لا بد أن يكون مسلما. ولهذا يقولون بين الإسلام والإيمان عموم وخصوص مطلق، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. المسلم قد يكون مؤمنا وقد يكون غير مؤمن، أما المؤمن فلا يكون إلا مسلما، فبينهما فرق. نعم. ويقولون إذا ذكر جميعا صار بينهما فرق، صار الإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو الأعمال القلبية، كما في حديث جبريل عليه السلام إذا ذكر جميعا إذا ذكر واحد منهما دخل في الآخر، إن ذكر الإيمان دخل في الإسلام، وإن ذكر الإسلام دخل في الإيمان. هذه قاعدة افهموها. هذا هو قول الجمهور في الفرق بين الإسلام والإيمان. والرسول صلى الله عليه وسلم قال له سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا. يعني ما لا تعطيه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم، فنبهه على فلان منه، قال ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا، يعني ما لا تعطيه كما تعطي غيره. فقال نعم. فقال أو مسلما، فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلما، ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. الرسول صلى الله عليه وسلم ما أقر هذا الصحابي رضي الله عنه على أن فلانا مؤمن، بل يقول مسلم، والمسلم قد يكون مؤمنا وقد يكون غير مؤمن. نعم. فلا يمنح الإيمان إلا بعد تحقق الأركان الخمسة والستة، يمنح حينئذ الإيمان، وإلا يقال هو مسلم والله أعلم هل هو مؤمن أو ليس بمؤمن. نعم. الله أعلم. هذا من الأمور التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. وليس هذا محله الآن، لكنه للفائدة فقط. وإلا محل هذا أن البخاري رحمه الله استدل بحديث جبريل عليه السلام على أن الإسلام والإيمان والإحسان كله داخل في الدين، قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، فدل على أنه لا دين إلا بالإسلام، ولا إسلام إلا بالإيمان، والإحسان فوق الاثنين مرتبة عليا. الإنسان يتدرج أولا مسلم، ثم يكون مؤمنا، ثم يكون محسنا. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه جبريل فقال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله. وفي نسخة رجل معنى رجل هو جبريل عليه السلام. الرواية الأخرى تفسر الرجل من هو وجبريل عليه السلام، هل هو رجل أم ملك؟ طيب، أتى أيضا في الرواية الأخرى ماذا؟ وصفه بأنه شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، يعني لو كان مسافر لكان أشعث أغبر، ولا يعرف من أحد، يعني ما هو من أهل المدينة أيضا، حتى انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، فخذ نفسه ولا فخذ النبي صلى الله عليه وسلم؟ يحتمل. ومن قال أنه وضع فخذيه على يديه كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم استدل على أن الفخذ ليس بعورة، قال لو كان عورة ما جاز لجبريل أن يضع يده على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. وأجاب من يقول فخذ عورة، قال حديث محتمل أن وضع كفيه على فخذي نفسه لا على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. طبعا فيه حديث، ذاك الحديث لما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقت. يقول عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه، يعني عادة يسأل ما يعرف الجواب، هذا يقول صدقت يعني جوابك صحيح، يعني كأنه يعرف الجواب. طبعا ذهب هذا العجب لما عرفوا أن هذا السائل من؟ جبريل عليه السلام. نعم. وجبريل هل هو رجل أو ملك؟ نعم. يقول هنا رجل في صورة رجل، هو ملك، والملك لا يأتي للناس بصورته الملكية، لا يطيقون ذلك، لا يطيقون رؤية الملك، فيأتيهم بصورة رجل من أجل ألا ينفروا منه. هذه حكمة الله سبحانه وتعالى. وأتيان ملك على صوت رجل، هذا يعني ورد في الكتاب والسنة. من ذلك قال جل وعلا ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى فجاءوا رجال، ثم قال فلما أن جاءوا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا، لأنه كانوا إيش يعترضون الرجال ويقطعون السبيل الطرق ويأخذون يعني الشباب ويعتدوا عليهم بالفاحشة الكبرى، فظن أنهم أضياف رجال إذا أنهم جاءوا على صوت بشر. حتى إبراهيم عليه السلام ما عرف أن هؤلاء ملائكة، فقدر لهم عجلا سمينا، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، يعني خاف كيف أنت جاي ضيف ما تأكل، إذا في نفسك شيء يعني تضمر شيئا، فاعلموا بأنهم إيش رسلوا ربه، فهذا أيضا دليل على اتيانهم على صور الرجال. جاء في السنة حديث جبريل هذا حديث الباب، وأيضا بعث الله عز وجل ملكا على مدرجة على طريق رجل كان قاصدا قرية، أخا له قال أين تريد؟ قال قرية كذا وكذا. قال من تريد؟ قال فلانا. قال هل لك من حاجة تربها يعني ترجوها تربو عندك وتكثر؟ قال لا، إلا أني أحببته في الله. قال فإني رسول الله عليك فإن الله قد أحبك، على صورة رجل. وأيضا جاء على صورة رجل متى؟ لما اختبر الله عز وجل الأعمى والأبرص والأقرع، فجاء على صورة أعمى للأعمى وعلى صورة أبرص الأبرص وعلى صورة أقرع للأقرع. يعني هذا بعض الحديث الملك يأتي على صورة رجل، واضح؟ طيب. وما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في صورته الملكية إلا مرتين فقط. قال تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، رآه ليلة المعراج في السماء، ورآه المرة الأولى في الأرض حينما ضايقه قومه وخرج من بينهم يفكر أين يذهب، وإذا بصوت فوقه فرفع رأسه فإذا جبريل عليه السلام على صورته بين السماء والأرض. هذا في بطحاء مكة، هذه المرة الأولى. المرة الثانية ليلة المعراج، قال تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. وإلا في باقي الحالات فإن جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل ويخاطبه. قال فأتاه جبريل فقال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. نعم هذا الإيمان. قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة. قوله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله ولا تشرك به، هذا معنى الشهادتين. قوله صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان هذا أعمال طيب ليست حديث الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله والرواية هذه قال أن تعبد الله يدل على ماذا؟ على أن شهادة أن لا إله إلا الله معناها أن تعبد الله فسرت هذه الرواية الرواية الأخرى فمن شهد أن لا إله إلا الله ولا يعبد الله هذا كمن لم يشهد ومن شهد أن لا إله إلا الله وأشرك بالله هذا أيضا كمن لم يشهد لأنه هنا فسر الشهادة فقال في مقابل الرواية الأخرى أن تعبد الله ولا تشرك به نعم هذا أعمال أم ليست بأعمال هذه أعمال كلها أعمال جوارح ولسان نطق بالشهادتين هذا عمل اللسان والصلاة والزكاة والقيام هذه كلها أعمال جوارح والصيام والحج هذه كلها أعمال جوارح قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن إذا حقق الإنسان هذه المراتب الإسلام والإيمان فإنه يرتقي إلى الإحسان مرتبة أعلى شيء والإحسان ما هو؟ الإحسان في الأصل الإتقان إتقان الشيء يقال يحسنه يعني يتقنه إتقانا فالذي يتقن الدين هذا محسن أم لا؟ الذي يتقنه إتقانا هذا يقال محسن كيف يكون محسنا؟ أن يعبد الله كأنه يراه يعني يكون عنده يقين قوي بالله كأنه يرى الله سبحانه وتعالى فإن لم يكن يراه فإنه يعتقد أن الله يراه ويراقبه هذه المرتبة الثانية من الإحسان المرتبة الأولى أن يبلغ كأنه يشاهد الله عز وجل من قوة اليقين والإيمان المرتبة الثانية إذا لم يصل إلى هذه المرتبة فإنه يعلم أن الله يراه فيحسن العمل ويتأدب مع الله عز وجل لأن الله يراه قاله صلى الله عليه وسلم كأنك تراه هذا دليل على إيش أنه أن الله جل وعلا لا يرى في الدنيا ولا قال لا يرى مطلقا بل الله جل وعلا يراه أهل الجنة وهذه أدلته كثيرة ومتواترة منها قرآن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة للذين أحسنوا الحسنى والزيادة النظر فسرها النبي عليه الصلاة والسلام وقال جل وعلا ولدينا مزيد يعني وأزيد مما يؤتي الله أهل الجنة هو النظر إلى الله عز وجل ولا حديث صريحة وصحيحة أنكم سترون ربكم عيانا في حديث كما ترون الشمس ليس دونها سحاب وفي حديث كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب ولذلك بعض الناس يأتي ببعض الكلام والسجع ويدس عقائد باطلة عقيدة المعتزلة ونحوهم والناس جمهور العامة يظنون هذا الكلام جميلا وجيدا وتعظيما في حق الله عز وجل فيقول سبحان من لا تراه الأبصار والناس يقول سبحان الله أكبر ما ترى الأبصار لا الله تراه الأبصار وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وإنما لا تراه الأبصار في الدنيا وهذا معنى قول الله عز وجل لموسى عليه السلام لن تراني أي في الدنيا أما يوم القيامة فأهل الجنة يرون الله سبحانه وتعالى وهذا المعنى العظيم والاعتقاد السليم محروم منه أهل البدع فإن متعة النظر من أعظم المتع حتى في الدنيا كون إنسان تنظر أحبابك ولا والديك ولا الغائب ها تفرح بهذا فكيف العبد يحب الله عز أعظم من كل شيء ولا يشتاق إلى رؤية الله عز وجل ولا يستمتع بذلك ولا يتمتع بذلك بل الله جل وعلا قال عن أعدائه قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون قال فلما حجب نفسه عن أعدائه دل على أن أولياءه يرونه سبحانه وتعالى وذاك من الأدعية المأثورة وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم فهي لذة عظيمة عظيمة غاية المسلم أن يلقى الله عز وجل ويراه وهو راض عنه لكن أهل البدع محرومون من هذا المعنى نعم فلذلك يعني تراه أي ترى كأنك تراه ولم يقل إيش حتى تراه لأن الله لا يرى في الدنيا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح الصريح قال اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا يعني حتى لا يلتبس الأمر على أحد إذا جاء المسيح الدجال وقال أنا ربكم لا تصدقونه فإنكم لن تروا الله عز وجل حتى تموتوا قال وإنه أعور وإن ربكم ليس بأعور نعم قال ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه قوة اليقين. طيب أي المرتبين أعلى، أن تعبد الله كأنك تراه أو فإن لم تكن تراه فإنه يراك؟ يعني رتبة المشاهدة ولا رتبة المراقبة؟ الأعلى إيش؟ المشاهدة، هذه رتبة أعلى، أدنى منها المراقبة. نعم. قال متى الساعة؟ قال وهذه رتبة المراقبة وإن كانت هي أدنى من رتبة المشاهدة، ليس لا ينالها إنسان بالسهل. يعني لو أن إنسان ما يخطو خطوة إلا وهو يستحضر بأن الله يراقبه لما عصى الله عز أبدا، ولا لا؟ فإذاك إنسان قد يخلو بنفسه أو يسافر أو كذا، يعمل أشياء ما يعملها في بلده أو أمام الناس، هذا كثير. حتى بعضهم يسوي له الشيطان فيقول غرب وخرب. كيف يعني غرب وخرب؟ يعني ربنا دل وعلا أن يحاسبك ما تفعله خارج بلادك. غرب وخرب هاي عبارة إيش؟ حابك الشيطان. لا، اتق الله حيث ما كنت. لكن المقصود أن هذه مرتبة عظيمة جدا حتى يبلغ الإنسان، ليس بالأمر السهل، لكن هناك أمر يعين عليها، يعين عليها يعني يقاربك إليها وإن لم تحققها، وهي قالوا كثرة ذكر الله عز وجل. الذي يكثر من ذكر الله عز وجل ها يعني قائما وقاعدا على جنب، هذا يحد كثيرا جدا من معصية الله عز وجل. انتبهتم؟ فأوصي نفسي المقصرة ثم أوصيكم بكثرة الذكر لله عز وجل. ولو أن أحدا منا في هذا اليوم في العصر ها يذكر الله بمقدار ما ينشغل بالواتساب لكان من الذاكر الله كثيرا، ولا لا؟ يجلس أحدنا ساعات ربما، يعني ويندمج ربما بعضهم تفوته شيء من الصلاة. ليش؟ متوضي وجاهز، لكن اندمج رسالة بعد رسالة، جروب بعد جروب، مقطع بعد مقطع، وإلا قد تأخر عن الصلاة. هذا مصيبة كبرى في الحقيقة. فعلى المسلم أن يكثر من ذكر الله وأن يراقب الله عز وجل، وأن يحد من هذا بكثرة الذكر، ويقارب من هذه المرتبة بكثرة الذكر. وعن الله وإياكم على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدع أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم. قال متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. أما الساعة فالرسول صلى الله عليه وسلم ليس عنده جواب. لماذا ليس عنده جواب؟ طبعا الساعة المقصود بها واضحة، القيامة. نعم. لماذا ليس عنده جواب؟ لأن الله أخفاها فلم يطلع عليها أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. أما العلم بأن الساعة ستقوم هذا كل يعلمه من المسلمين، لكن وقت القيامة أصلا من لا يعتقد بأن الساعة ستقوم ها ليس بمسلم، هذا كافر، زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا. نعم. لكن وقت القيام، تحديد قيام الساعة، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي، لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض، لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله. سبحان الله، كلام عظيم. لا تأتيكم إلا بغتة، يعني فجأة. كثير منا ومن غيرنا لو استحضر الموت وهو يعصي الله عز وجل أو يقصر، قال يعني أبى أضبط قبل الموت يعني، لكن قد يأتيك بغتة. وهذا للأسف يعني نشاهده ونسمع فيه كثير من الناس، والله خرج من بيته ما كان متوقع ولا في باله 1,000,000 اليوم ها ساعته اليوم وفاته. بعضهم في سفر، بعضهم في سيارة، بعضهم يأتي شيء ليس في الحسبان. وكل يوم نسمع ناس في صحتهم في عافيتهم ومع ذلك يموتون. فهذه لعبة شيطانية، أني أضبط بعدين قبيل الموت أضبط، لا. فإذاك ربنا جل وعلا ماذا يقول؟ يقول: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لو أراد أحد أن يعرب هذه الآية إعرابا لقال: لا تموتن، لا ناهية، تموتن فعلها يعني مجزوم إلى الناهية. أينهانا الله عن الموت؟ أصلا نحن نفر من الموت، ما ينهانا أن نموت، لكن تمام الآية إلا وأنتم مسلمون، يعني كونوا على الإسلام والاستقامة مستعدين لأي لحظة يحضر الموت يأتيك بغتة، وإلا أنت على الإسلام. ما ينهاك عن الموت، ولكن ينهاك عن حالة خاصة يأتيك فيها الموت وانت وهي على غير الإسلام، لا كن على الإسلام. نعم. فأخفاها سبحانه وتعالى، ولذلك جبريل عليه السلام لما سأل محمدا صلى الله عليه وسلم قال ما المسؤول عنها وهو محمد بأعلم من السائل وهو جبريل عليه السلام، كلانا لا يعلمها، أنا وأنت لا نعلمها. وهكذا ينبغي للمسلم إذا لم يكن عنده جواب للمسألة أن يقول الله أعلم. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها. أما أشراطها علاماتها الآيات التي تدل على قرب قيامها، فهذه معروفة بينها الله سبحانه وتعالى لنا، بينها لنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا علامتين: العلامة الأولى أن تلد الأمة ربتها، العلامة الثانية أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. البادية التي تسكن في البادية التي تسكن في بيوت البادية التي تسكن في بيوت الشعر والصحاري والصحارى في آخر الزمان تتحرر، تسكن المدن وتبني العمارات وأدوار. هذا من علامات الساعة، هذا موجود الآن أم غير موجود؟ الجواب موجود. نعم. وسأخبرك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها أو ربتها، رواية ربتها يعني سيدتها أو ربها يعني سيدها. كيف يكون هذا؟ قالوا يتسرى بأمة، في آخر الزمان تكثر الجواري والمملوكات فيكثر التسري، فتلد هذه السريات من سادتها. المولود هل هو حر أم عبد؟ حر، والأم عبدة مملوكة، يكون المولود حرا والأم. إذا تسرى السيد أمته يعني من غير عقد زواج، قال جل وعلا إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، ليس لها حقوق الزوجية كما لو كان عنده زوجة وأمة، ما يقسم لها ليلة بليلة ولا يعطيها نفقة كالزوجة، هذه أمة، لكن يتسراها ويستمتع بها كالزوجة. إذا ولدت تسمى إيش؟ أم ولد، حينئذ لا تباع ولا تورث، صارت أم ولد، وبوفاة سيدها تصبح حرة تلقائيا. طيب، فولد الحر يكون حرا في حال يكون، متى يكون الولد مملوكا؟ إذا تزوج حر مملوكة، تزوجها زواجا ما تكون مملوكته، مملوكة عند آخرين، فهنا خشي العنت يعني المشقة، ما وجد يتزوج حرة ولا وجد مالا يشتري مملوكة، فيتزوج مملوكة ما زالت مملوكة عند أسيادها، فهذا إذا تزوج مملوكة الولد يأتي مملوك. أما إذا المملوكة مملوكته هو وتسراه وأنجب منها فالولد حر. نعم. يكون المولود حرا والأم مملوكة، هذا من علامات الساعة، لأنه يكثر، وهذا موجود في الأول لكنه يكثر في آخر الزمان. قوله وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، البهم يعني التي لا تنطق، الإبل البهم بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم سميت بهيمة لأنها لا تنطق. نعم. قوله في خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. مفاتح الغيب ما هي؟ هي المذكورة في آخر سورة لقمان، قال تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. هذه لا يعلمها إلا الله، ومنها أولها علم الساعة أي قيام الساعة. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة الآية، ثم أدبر فقال ردوه فلم يروا شيئا، فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. نعم. قال ردوه يبين لهم، أطلبوا الرجل، رجعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا لا،